ذلك اليوم إلا دولة الإسلام، والمسيحية ضعيفة واليهودية مندثرة والناس كلهم تبع، ما فيه إلا الدولة الإسلامية. هؤلاء الموتورين من قيام الدولة الإسلامية التي أزالت حكمهم وأبادت ملوكهم وأبادت طاغيتهم، هؤلاء أتوا الإسلام، كادوه بأن تلبسوا بالإسلام وأسلموا ظاهرا حتى يستطيعون أنهم يدخلوا المسلمين ويستطيعون يخربون المسلمين ويستطيعون أن يدخلوا عليهم البدع والخرافات التي تغير صفة الإسلام وتقلب حالة الإسلام والمسلمين. بهذا استطاع، دخلوا فصبغوا الإسلام بهذه الصبغ من الابتداع ومن الانحراف ومن المقالات والقول بخلق القرآن وتحريف اسماء الله وصفات الله وغير ذلك، فدخلت هذه الأمور وأخذها المسلمون عن حسن نية، فصاروا من ذلك اليوم إلى الآن والسواد الأعظم من المسلمين كلهم مخدوعين بهذه المقالات وهذه الخدع. ولكنه أبدا فيه أمة ظاهرة على الحق، فيه أمة ظاهرة على الحق، وهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويغلب هذا المسلك أنه في رجال الحديث يغلب عليهم، هم الذين من الله عليهم وتمسكوا، لأنهم تمسكوا بالوحيين، بكتاب الله وسنة رسول الله، فهؤلاء نجوا. ولكنهم مع الأسف قلة جدا بهالسواد الأعظم من المسلمين. فالمهم من هذا أن المسلم يجب عليه حاسب نفسه ويجب عليه عامل، ولا يقول مثل ما يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ما يقول هذا الكلام أبدا. أنت واجبك في هذا أنك تعرف الحق، أنت مسؤول هذا أمام الله، كتاب الله بين يديك وسنة رسول الله بين يديك والعلماء أمامك والمكتبات وكل شيء أمامك، ما أنت معذور بالجهل ولا أنت معذور بالتقليد، ما أنت معذور في هذا. الواجب عليك أنك تبحث عن الحقيقة، والحقيقة بينة ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم سوالك الميزان وضع لك الميزان، قال إذا كنت تريد أن تكون من الفرقة الناجية فلتكن مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، زن سلوكك وزن عقيدتك بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإذا رأيت ذلك فاحمد الله تبارك وتعالى على هذا، احمد الله على هذا وسأله الثبات عليه، فإنك مأمور في كل صلاة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط يعني الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، أنت مأمور بهذا، تسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذه العقيدة وتسأله أن لا يزيغك عنها كما زاغ المغضوب عليهم والضالين. فالناس طائفتان، إما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، أو ضالين وهم الذين لم يعرفوا الحق وولوا، فهكذا. فالناس بين أمرين، إما مغضوب عليهم وهم الذين يعرفون الحق ولكن تركوا الحق عناد، وهذه الطائفة يتزعمها اليهود يتزعمون هذه الطائفة، فالله جل وعلا ذكر عنهم أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومع هذا عاندوا وحشدوا وأصروا على كفره. أصروا على كفره. وأما الضالين فيتزعمهم طوائف المسيحي الطوائف المسيحية الذين يظنون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون. المسلمون واجب عليهم أنهم يراجعون أنفسهم ويحاسبون أنفسهم ولا يقلدون في دين الله أحد، لا يقلدون في دين الله أحد. انظر نفسك وانظر أعمالك وانظر معتقدك، إذا كنت على صواب فالحمد لله، وإن كنت على خطأ فالواجب عليك الرجوع، الرجوع إلى الحق قبل أن يفوت الأوان. الأوان يفوت بالموت، إذا مات الإنسان ما يمكن أن يتدارك الشيء، ضاعت عليه حياته وضاع عليه زمن الاستعداد. ومن هنا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الأركان، الإيمان بالله. والإيمان بالله إيمان بثلاثة أمور: بربوبيته، ومعنى ربوبيته أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر في هذا الكون إلا هو. وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لا تطلب من أحد شيء إلا منه، لا تطلب من أحد شيء إلا من الله، ما دام الأمر بيد الله، الشفاء بيد الله، الولد بيد الله، الرزق بيد الله، العافية بيد الله، طول العمر بيد الله، لا تطلبها إلا من الله. لا تروح لأي قبر ولا لأي صالح ولا لأي ولي، لا تطلبها إلا من يعطيه. هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن تؤمن بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ما دام أنه هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، العبادة ما يستحقه إلا هذا. هذا الذي ملك هذه الأمور هو الذي يملك العبادة، اللي غيره ما يستحقون العبادة، ما يستحقون أن يعبدوا، يستحقون المحبة، وإذا كانوا أنبياء يستحقون الاتباع. أما يعبدوا يجعلوا شيء مع الله، لا، هذه العبادة ما يستحقها، وليس أهلا لها إلا من أوجد، من بيده الملك وبيده التصريف والتدبير. هذه إذا لا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، إلى آخر. اجعل عبادتك مقصورة على الله جل وعلا، اقصرها على الله، على مدبر هذا الكون. ألا له الخلق والأمر؟ بلى. يقول عمر بن الخطاب: من وجد شيئا بعد ذلك فليأخذ. ألا له الخلق والأمر؟ ما دام الخلق والأمر له، عاد ايش بقي؟ ما بقي شيء. باقي توحيد آخر ثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء، أسماء الله وصفات الله، توحيد. توحيدها جاء لله أسماء في القرآن وصفات، وجاء في الأحاديث أسماء وصفات، وجاء عدها في بعض الأحاديث وإن كانت لم تثبت أنها 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. وهي والحديث وإن كان عدها ضعيف في حديث إن لله 99 اسما، هذا في الصحيحين، لكن عدها بالترمذي، عدها صح الترمذي في جامعه، فهذه بعض طعن العلماء بصحة الحديث. لكن حتى لو طعنوا في صحة الحديث، أكثر من 80 اسم موجود في القرآن، موجود في القرآن، يعني حتى ولو طعنوا في الحديث. هذه الأسماء، هذه الصفات انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم أخذوها على ظاهرها، وشبه الله بخلقه. الله جل وعلا ذكر أنه له سمع، قالوا نعم السمع وأذاني، نعم كأذان. له بصر، نعم يبصر بعينيه مثل عيوننا. له يد، يد باطشة كأيدينا. له رجل وله ساق، يوم يكشف عن ساق وبدأ وهذا والعياذ بالله الحاد، الحاد في أسماء الله وصفات الله. تشبيه الله بخلقه أو تصور الله على أي كيفية تعتقدها، هذا الحاد والحراف في أسماء الله وصفات الله. قابل هذه الطائفة طائفة أخرى قالوا لا، الله جل وعلا منزه، منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه. إذن ما تقولون؟ قالوا يد الله يعني قدرته، رحمته يعني جنته أو إعطاه، وأنه ليس له صفات، ليس له صف أولها، أول هذه الصفات أو عطلوها، إما أولوها بمعاني أخرى وإلا عطلوها، هؤلاء منحرفين. وفق الله أهل السنة والجماعة وأهل والفرقة الناجية بأنهم آمنوا بأسماء الله وصفات الله على مراد الله، آمنوا بحقيقة الصفة بأن الله السميع، نعم سميع، بصير، نعم بصير، له يد، نعم له يد، له قدم، نعم له قدم، له وجه، لا نعم له وجه. كيفها؟ لا الله أعلم، الله أعلم. كيفية الصفة جهلوه، قلوا ما نعلم. حقيقة الصفة أثبتوا، وبهذا سلموا، سلموا من تشبيه الأولين وسلموا من تعطيل الآخرين، أثبتوا صفات الله كما أراد الله، أثبتوها. ولكنهم نفوا معرفتهم لحقيقة الصفة لكيفية الصفة. الرحمن على العرش استوى، نعم استوى على عرشه، كيف استوى؟ الله أعلم. جاء رجل فسأل الإمام مالك رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم، كل واحد يعرف الاستواء، والكيف مجهول، ولا أراك إلا مبتدأ، يقول أهل السائل. هذه الكلمة من الإمام مالك صارت قاعدة، قاعدة لأهل السنة والجماعة بجميع صفات الله، بأن الصفة معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب. فالمسلم هكذا، الله جل وعلا ذكر أنه يجي، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم يجي. كيف يجي؟ الله أعلم صفة هذا المجيء. ينزل من السير السماء الدنيا يوم عرفة وآخر الليل، كيف هذا النزول؟ الله أعلم. الله ذكر يعني ثبت أنه يجي بالقرآن، وجاء ربك يوم القيامة، وجاء ربك والملك الملائكة صف صف صف، نعم. لكن إيش صفة هذا المجيء؟ الله أعلم. ينزل إلى السماء الدنيا آخر الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من جائع فأطعمه، هل من عار فأكسيه، إلى آخره. صفة هذا النزول الله أعلم. حين وردنا، ورد إلينا بالكتاب والسنة الصفة نؤمن بها، كيفيتها نجهلها. طيب الله جل وعلا نؤمن به لكن كيفيته نجهل، نجهل كيفية الله، نجهل كيفية الله. فالكلام على الصفات كالكلام على الذات. أنت تؤمن بوجود الله لكن ها الله جل وعلا ما هي صفته، ما هي حاله؟ الله أعلم. الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، عن الروح، فقال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر، إذا كانت الروح التي بين في صدورنا أو بين جنبينا إذا كنا نجهلها ولا نعرفها، فكيف عاد نتطاول فنريد أن نعرف كيفية صفات الله أو كيفية ذات الله؟ هذا غرور، هذا غرور بالمخلوق. الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، بقدر ما تتعيشون وبقدر ما تتعبدون، أما العلوم الأخرى فأنتم ما تعرفون ولا لكم حاجة فيها، ليس لكم حاجة بها، الله يعطيكم من العلم قدر حاجتكم وما زاد على هذا فلا حاجة لكم فيه. فهذا الله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة، وفقهم لهذا الأصل في أسماء الله وصفات الله، بأنهم أثبتوها، أثبتوا حقيقتها بأنها حقيقة، صفات حقيقية لله، ولكنهم توقفوا عن معرفة كيفية الصفة، وبهذا سلموا وصار مذهبهم هو أسلم وأحكم من غيره من المذاهب الزائغة الضالة. وإلى الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال رجل لزوجته هي علي حرام كثدي أمه، فما هو المخرج وما موقف الشريعة؟ الشيخ عبد العزيز، الشيخ ابن باز، مسألة الطلاق ومسألة الظهار ومسألة الأشهدي بدر الإفتهم اللي يعني لهم عناية به. ما حكم من أقسم بالله على أن لا يشرب شيئا في غرفة ما ثم وقع عليه الإلحاح فشرب؟ إذا شرب يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين. يقول هو يعمل في باص تابع للشركة التي تنقل الحجاج إلى عرفة ومنى، ويكون للسائق أن يوصل هؤلاء الحجاج الذاهبين إلى عرفة، وإذا وصلهم فله أن يتصرف على الباص ويعمل على حسابه، فهل العمل عليه حرام؟ إذا كان مأذون له من قبلهم هو حرام، إذا كان مثلا أصحاب الشيء وأصحاب والمسؤولين عنه أذينوا له ما في حرام، وإذا كان ما أذينوا له ما يجوز، إذا كان ما أذينوا له ولا أباحوا له أنه يستعمل ويعمل ويشتغل هذا الباص فلا يجوز. هل الإحرام يكون من المسكن أو من مسجد عائشة لأداء مناسك العمرة؟ يقول هل الإحرام من السكن أو من مسجد عائشة؟ من مسجد عائشة. الإحرام المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة خاصة فيجب أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل، وأدنى الحل الآن هو مسجد عائشة التنعيم. لو خرج إلى غير التنعيم يجوز، لو خرج إلى عرفات، عرفات حل مشعر الحلال خارج حدود الحرم، لو خرج الشميسي يحد، لو خرج مثلا طريق اليمن طريق كذا يحد، المهم أنه يتجاوز حدود الحرم. رجل عنده نصاب من المال ووضع عند رجل آخر أمانة، ولكن الذي وضع عنده المال سافر إلى مكان بعيد، فكيف يخرج الزكاة ذلك المال؟ يخرج مما عنده، لكن يعرف قدر المال يخرج منه. يقول هو من جنوب المملكة، حضر إلى مكة في رمضان لأجل انتظار الحج بدون إحرام، فهل عليه شيء لأجل مروره على الميقات بدون إحرام بالحج في شهر رمضان؟ إذا كان دخل مكة لا يريد العمرة ما عليه شيء، وإن كان دخل مكة يريد الاعتمار فعليه الجزاء. ما يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم إذا أراد النسك، أراد الحج أو أراد العمرة. رجل مات عن زوجة وابن وأخت شقيقة، فما نصيب كل منهما؟ الزوجة وابني ابن وأخت شقيقة، الزوجة لها الثمن الزوجة لها الثمن والابنين له الباقي. وأخت شقيقة ما لها شيء، أخت شقيقة صاحبة نصف، صاحبة نصف. امرأة توفيت عن بنتين وأخ من الأب وأخت، فما نصيب كل منهما؟ كم؟ عن بنتين وأخ من الأب وأخت، فما نصيب كل منهما؟ بنتين أيوة، وأخت من أب. أيوة. أخت من أب وأخ من الأب، وأخ من أب. نعم. أخت وأخ. نعم. البنتين لهما الثلثان، البنتين لهما الثلثان، والباقي بين الأخت والأخ تعصيب للذكر من حظ الأنثيين. يقول: أديت عمرة ليلة العيد وأنوي أداء الحج في هذا العام، فهل علي هدي؟ أي نعم، أدام ليلة العيد، من ليلة العيد من شوال، معناه أنه أحرم بعد أن دخلت أشهر الحج. يقول: إذا مات أحد منهم في بلدهم يجتمعون في المسجد أو في بيت الميت ليقرأوا القرآن عليه لأجل الميت، هل ثواب هذه القراءة يتصل إلى الميت أم ما لا؟ ما يستحب هذا، ما يسحب الاجتماع هذا، ما يمر. إذا توضأ الإنسان في أي وقت هل يجب عليه أن يصلي ركعتين؟ ما يجب، لكن يستحب ركعتين الوضوء، يستحب أن الإنسان إذا توضأ يركع ركعتين سنة الوضوء أو ركعتين الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إني ما دخلت الجنة إلا أسمع خشخشة عليك أمامي، فماذا كنت تعمل؟ قال: يا رسول الله، إني ما أعلم شيء إلا أني ما توضعت إلا صليت ركعتين. ومن توضأ لا ينوي الصلاة فما حكم ذلك؟ ما عليه، يرتفع الحدث، يعني لو الإنسان نوى رفع الحدث ارتفع، ولو أنك ما نويت عبادة، لو ما نويت صلاة ولا نويت طواف ولا نويت مس مصحف، الحدث يرتفع، يرتفع عنك بالوضوء، تقدر تصلي لو كنت انك ما نويت الصلاة بهذا الوضوء. يقول: أديت عمرة تمتع وسيكون علي هدي وليس معي مال عندي، ولكنه يوجد في بلدي مال أدخره للزواج، هل أقترض حتى أرجع أم أصوم أم ماذا أفعل؟ يصوم، ما هو واجب عليه، ما دام الآن هو في مكان ليس عنده شيء ما يجب عليها الاقتراض، يصوم، يصوم 3 أيام في الحج، يعني قبل الحج، و7 إذا رجع إلى بلده أو رجع من أعمال الحج. ما حكم من لعن الدين، هل يخرج من الملة؟ يخشى عليه، يخشى على من لعن الدين أنه أن هذه ردة، أن تكون هذه ردة. يقول: تجاوزت الميقات وأنا لا أعلم ذلك جاهلة، وأحرمت من الفندق هنا ولبست سروالا قصيرا تحت الإزار ونزلت من الفندق إلى الحرم مباشرة وأديت العمرة، فماذا علي؟ عليه جزاء، عليه جزاء. يقول: نويت النية بالميقات أي الدخول في الإحرام، إلا أنه لم يلبس ثوب الإحرام إلا بمطير جدة نظرا لعدم توفر ثياب الإحرام لديه، فما عليه في ذلك؟ عليه جزاء، إطعام 10 مساكين، 6 مساكين، أو صيام 3 أيام أو شاة، فرق. تارة نقول لكم عليه دم ما فيه إلا دم، وتارة يكون مخير بين هذه الأشياء، تارة يكون كذا وتارة تكون كذا، إن ترك واجب، إن ترك واجب فهذا عليه نسك، عليه دم، وإن كان لا إلا فعل محظور فهذا هو المخير. يقول: عندما انتهيت من السعي بين الصفا والمروة أردت أن أحلق رأسي، لكني أزلت إحرامي ولبست ثيابي، وفي رجوعي إلى بيتي حلقت رأسي، فهل أنا على الصواب أم خطأ؟ ما هو على الصواب، على خطأ، لكن إن كان جاهل أو ناسي فليس عليه شيء، وإن كان متعمد فعليه فدية الأذى. يقول: دخلت مكة للعمرة ولم أتمكن من الإحرام بالطائرة، فأحرمت من المطار بجدة، فهل يكون علي شيء؟ عليه الجزاء لتجاوزه الميقات بدون إحرام. وهل يباح لي ولأولادي ولزوجتي الأكل من الهدي؟ لا ما يجوز. اللي يجوز الأكل منه هدي النسك، هدي القران، هدي التمتع، الأضحية، هدي التطوع، يجوز أنك تأكل وتتصدق وتهدي. وأما الذي عن ترك واجب أو عن فعل محظور، هذا خرج مخرج الكفار، هذا ما تأكل منه، كله للفقراء. يقول إذا أديت عمرة في شهر شوال هل هذه عمرة تمتع؟ أي نعم. وهل علي هدي؟ إذا كان من غير أهل مكة، من غير المسجد الحرام، ها؟ نعم. يقول عملت عمرة ولم أتأكد أنها صالحة، بل ظننت أنها ناقصة، فهل علي أن أعيدها؟ يعيدها، يرقعها. يقول ذهبت إلى المدينة وأنا أريد الحج وعدت إلى مكة، فهل يجب علي أن أحرم وأنا آتٍ إلى مكة؟ أي نعم، إذا كان مريدا للحج يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم. يقول سمعت من فضيلتكم الآتي: التوسل يجوز بأحد الثلاثة الأمور: أولا بالأسماء الحسنى والصفات العليا، ثانيا بالأعمال الصالحة، ثالثا وبالرجل الصالح، وسردتم أدلته. وأما محمد إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصلحاء، ومع هذا لا يجوز التوسل، فكيف نفعل؟ ما يجوز، ما قلت أحد يجوز التوسل بأحد. ذكر هكذا، ذكر هكذا في الورقة، أقول ذكر هكذا. أين الحديث الذي ذكر هذا ليس بالصحيح. يقول: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث مو صحيح. هذا قال أهل العلم إنه حديث سألتها يا شيخ. يقول: حصل بيني وبين صاحب الشغل مشاكل، وقد حلفت على أن لا أعود إليه، ولكنني بعد ذلك عدت، فهل علي كفارة؟ عليه كفارة، إذا عاد عليه كفارة، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول: إذا كنت متوضئا فلمست المرأة هل ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا أن يكون المس لشهوة، إذا مس المرأة لشهوة انتقض وضوء، وإن كان مس عادي فلا ينتقض وضوء، هذا الراجح من كلام أهل العلم. يقول: طفت طواف تطوع وعند قربي من الانتهاء وجدت أناسا يطوفون ولا يعرفون أشياء من الدعاء، ووجهتهم وبقي عليهم مجموعة من الأشواط، فطلبوا مني أن أدعو بهم، فتممت بهم الطواف قبل أن أصلي تحية المسجد، فما حكم ذلك؟ لا بس جاي. ما الذي يباح للزوجة كشفه أمام أخيها وخالها وعمها؟ ما جرت به العادة، ما جرت به العادة تكشفه أمام محارمها يجوز، العادة محكمة، العادة والعرف محكمة، فما جرت بكشفه العادة أمام المحارم يجوز، وما لا فلا يجوز. يقول: هل هناك دليل على أن لا يحج المرء عن والده إذا كان حيا بدون إذنه غير جائز؟ نحن نطلب دليل بجواز الحج عنه، الدليل يطلب الجواز، الأصل المنع، الأصل المنع، ولكن يجوز للإنسان ينوب عن غيره، يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، ولكن إن كان الحج إن كان إنه نفل فهذا يجوز، ولو كان المحجوج عنه المنوب عنه قوي صحيح، وإن كان لا حجة الإسلام فلا يجوز، إلا أن يكون عاجز، وعجزه أيضا مزمن، إما مرض مزمن ولا كبر. مثل ما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة، أما أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. وأما الإنسان الشديد فلا يحج عنه فريضة الإسلام، وأما النوافل فلا يحج عنه. يقول: أديت عمرة ليلة العيد وأنوي أداء الحج من هذا العام، فهل علي هدي؟ أي نعم، إذا كان ليلة العيد فقد أتى بالحج والعمرة في أشهر الحج. ما حكم لبس القفازين والنقاب في الحرم في طواف التطوع؟ ما لا بس في طواف التطوع ما في شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام.